بالبشرية مثله، وهو سفر الإسراء والمعراج، حيث أوحى الله سبحانه وتعالى لنبيه هذه الفريضة مباشرة دون واسطة جبريل. وفي أعلى مكان وصله بشر فوق سدرة المنتهى، حيث سمع النبي صلى الله عليه وسلم صريف الأقلام، ووصل إلى مكان لم يصل إليه حتى جبريل عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دلالة على أهمية الصلاة، ولذا اعتنى العلماء رحمهم الله بجمع الأحاديث المتعلقة بها. وممن اعتنى بذلك من علمائنا المعاصرين سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وكذلك الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، فكتب كل منهما كتاب أو رسالة، والشيخ الألباني رحمه الله له رسالة واسعة في جمع الروايات المتعلقة بصفة صلاته صلى الله عليه وسلم وتخريجها وبيان معانيها. ولذا ذكروا في هاتين أو في مثل هاتين الرسالتين تفصيل أوسع مما سيمر علينا في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. فحري بالمسلم أن يعنى بمعرفة صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، لأن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في مجموعة من شباب قومه، قال: ونحن شببة متقاربون، يعني متقاربون في السن أو في العمر، فأقمنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون العلم ويعرفون السنة، حتى ظن أن اشتقنا إلى أهلنا من طول المقام عنده، فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصية جامعة كان في ختامها أن قال، أو في ضمنها أن قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. ولذا فالروايات التي جاءت عن مالك بن الحويرث تعتبر من أهم الروايات في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة هنا رضي الله عنه يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفها عدد كبير من الصحابة. يقول: كان إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة أو هنية، يعني وقت قصير، وهذا واضح أنه يصف الصلاة الجهرية، لأنه الآن لفت انتباهه هذا السكوت بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، ولو كانت سرية لكان السكوت في عامة القيام. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، وهذا من التلطف والتأدب والتقدير عند سؤال أهل العلم وأهل الفضل، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى آخر الحديث الذي هو دعاء الاستفتاح. والروايات جاءت بي عدد من أدعية الاستفتاح، إلا أن من أشهرها هذا الدعاء، وقول صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لو أن المسلم استمر على هذين الدعائين أو ذكر بقية الأدعية من باب التنويع فحسن، من باب تعويد النفس على تطبيق ما ورد في السنة. فهذه الروايات ليست من باب الاختلاف وإنما من باب التنوع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا مرة ويدعو بهذا مرة. ثم في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير، يعني يقول الله أكبر. وباتفاق العلماء بلا خلاف بينهم أن صيغة تكبيرة الإحرام هي الله أكبر، فلا يصح للمسلم أن يستفتح الصلاة بغير هذه الصيغة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إليها قولا فقال للمسيء صلاتك كما سيأتي إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وطبقها فعلا ولم يعرف عنه خلاف ذلك. كل الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا غير هذه الصيغة، ولذا باتفاق أهل العلم ما أحد خالف. فلا يصح للإنسان أن يقول الله أعظم أو الله أجل حتى وإن كانت هذه من صفات الله، لكن يلتزم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث صلوا كما رأيتموني أصلي، قال فكان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. لا يعني ذلك أنه لا يدعو بدعاء الاستفتاح، ولكن هذا الذي جهر به مما يسمعه الناس، سمعوا التكبير وسمعوا قراءة الفاتحة، أما دعاء الاستفتاح فالمشروع في حقه هو الإسرار. وعلى كل حال فهو سنة ليس بركن ولا واجب، بمعنى أنه لو تركه المسلم عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته، ولا يحتاج أن يجبره بسهو بسجود سهو. قال وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، يعني لم يرفع رأسه، التشخيص من الشاخص أو الشخص وهو الشيء البارز، يعني لا يرفع رأسه بحيث يبرز عن مستوى الظهر، ولم يصوبه يعني لم ينكسه لم يخفضه، بل يكون الرأس في مستوى الظهر كأنه طبق واحد. ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وعبر أو جاء التعبير في بعض الروايات حتى يعتدل، فالاستواء والاعتدال بمعنى واحد، وهو أن يعود كل عظم أو كل فقار مكانه. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وسيأتي الكلام على قضية الاستواء قاعدا والاستواء قائما وعلاقتها بالطمأنينة والخلاف في ذلك، خلافا لما يصنعه بعض المسلمين أخذا بقول أو لأن هذا هو الرأي المشهور في أحد المذاهب كما سيأتي إن شاء الله. وكان يقول في كل ركعتين التحية، يعني يجلس، التحية المقصود بها الجلوس للتشهد، وقول التحيات لله الصلوات الطيبات إلى آخر الحديث. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وهذا يكون في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول عند الأئمة الثلاثة، عند الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد. الافتراش في ما بين السجدتين وفي التشهد الأول. الإمام أحمد والإمام مالك يذهبون إلى التورك في التشهد الأخير، أما الإمام مالك فيزيد على ذلك بمشروعية التورك حتى في التشهد الأول، حتى في التشهد الأول. أما أبو حنيفة رحمه الله فيرى الافتراش في كلا التشهدين، وأرجح الأقوال ما ذهب إليه الإمام أحمد من أن التورك يكون في التشهد الأخير والافتراش يكون في التشهد الأول كما هو صريح هذا الحديث. نعم. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان هي أن يفترش قدميه ويجلس عليهما، يعني تكون كلا الرجلين مفترشتين، فهذه هي عقبة الشيطان، وليس أن ينصب قدميه ويجلس عليهما، فهذا جاء عن ابن عباس أن هذا من السنة ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فليست عقبة الشيطان هي الإقعاء على القدمين، تكون القدمين منصوبتين، وإنما الافتراش. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، يعني يبسط الذراع بحيث يمس الأرض مع الكفين. وعلى كل حال هنا ذكر صفة من صفات الحيوان، علما بأنه جاء النهي عن مشابهة الحيوان في أكثر من صفة، فنهى عن افتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب، وبروك كبروك البعير. إذا مطلوب من المسلم أن لا يشابه الحيوانات في أدائه لصلاته. وكان يختم الصلاة بالتسليم، لأن الصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، على خلاف بين أهل العلم هل كلا التسليمتين واجبة أو أن الأولى واجبة والثانية سنة، والصواب أن كلاهما واجب بل ركن من أركان الصلاة. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نعم. قليل. هنا فيه بيان للمواضع التي يرفع فيها المصلي يديه، وإلى أي موضع يرفع يديه. فهذا الحديث دل على ثلاثة مواضع، اللي هي تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه، وهذا هو قول، وهذه المواضع التي ذهب إليها الجمهور الأئمة الثلاثة. الإمام أحمد زاد موضعا رابعا ثبت في السنة، وهو إذا قام من التشهد الأول، والرفع يكون إلى حدو المنكبين، وفي بعض الروايات إلى الأذنين أو شحمتي الأذنين. وهناك من جمع بينهما فقال إن الكفين يكون حدو المنكبين وأطراف الأصابع تكون محاذية للأذنين. وعلى كل أمر وعلى كل حال، فالذي يظهر أن الأمر نسبي وفيه سعة، ولعل الصحابة الذين وصفوا ذلك بحسب تقديرهم، لأنه قد يرى الرائي أن الرفع كان إلى حذو الأذنين، بينما الآخر يقدر أنه حذو المنكبين. فالمهم أنه إن رفع إلى المنكبين أو زاد على ذلك يسيرا، وإذا بلغ الأذنين فكله إن شاء الله من السنة، لكن لا يرفع فوق الأذنين ولا يخفض أقل من المنكبين. لأن بعض الناس إذا جاء يكبر تكبيرة الإحرام يكبر تكبيرة الإنسان غير المبالي، ما يشعر بعظمة هذه الصلاة وأنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنه يفتتح هذه الشعيرة، لا كأنه يعني يقدم شيء نفسه غير مقبلة عليه، بينما تجد البعض قد يتكلف فيزيد على السنة فيرفع يديه أكثر من المشروع. فالصحيح أن المسلم يرفع حدو المنكبين ولو زاد على ذلك يسيرا فلا بأس إلى أن يبلغ الأذنين. قال وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمد. هذا فيه دلالة على أنه يكبر في جميع تكبيرات الانتقال بين أجزاء الصلاة أو بين أركان الصلاة ما عدا الانتقال من الركوع إلى الرفع منه، فإنه ينتقل بلفظة سمع الله لمن حمده، وليس الله أكبر كما في بقية الانتقالات. وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني إذا قام من السجود إلى الجلوس بين السجدتين لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول كبقية الانتقالات الله أكبر. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. نعم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت، وفي هذا دلالة على الوجوب، يعني يجب على المسلم أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة التي هي الجبهة ومنها الأنف أو ومعها الأنف، واليدين وأطراف القدمين، والركبتين وأطراف القدمين. فيجب أن يباشر بهذه الأطراف السبعة في أثناء السجود، وجوب وليس مجرد استحباب. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. عن مطرف بن عبد الله قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين وقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. هذان الحديثان يدلان على صيغة الانتقاد التي تكلمت عنها آنفا، وهذه التكبيرات واجبة بهذه الصيغة، بمعنى أن المصلي لو تركها عمدا بطلت صلاته، ولو تركها سهوا لابد أن يجبرها بسجود السهو، لابد أن يجبرها بسجود السهو. نعم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه وركعته فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. نعم، هذا الحديث فيه دلالة على الوصف العام أو الحالة العامة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن بينها توازن، تناسب. هذا معنى قوله قريبا من السواء، يعني إذا أطال الركوع أطال القيام منه، وإذا أطال السجود أطال الجلوس بين السجدتين. لا يطيل الركوع ويخفف السجود، أو يطيل السجود ويخفف الركوع، لا، يكون بينها تناسب. إذا خفف يكون هذه الحالة العامة لبقية الأفعال، وإذا أطال أيضا. بعض الناس قد يطيل في إحدى السجدتين ويقصر في الثانية، وهذا خلل، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما خلا القيام والقعود، يقصد القيام الذي فيه القراءة، والقعود الذي فيه التشهد، فهذا لا يقاس عليه من حيث الوقت، طول قصر السجود والركوع والقيام من الركوع والجلوس بين السجدتين، إنما التناسب هو في الركوع والرفع منه، والسجود والجلسة بين السجدتين. وكذلك الحال بين الركعات، ما تكون ركعة طويلة جدا وركعة قصيرة جدا، حتى لو كان هناك مغايرة بين الركعتين، لكن يكون التغاير نسبي، بحيث ما يكون هناك فرق كبير، لأنه هنا يقول رمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت قريبة من السواء، فيها تناسب. عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل: قد نسي، وإذا رفع من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. نعم، ثابت يذكر من صفة صلاة أنس رضي الله عنه، وهو من أكثر الصحابة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيه أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته 10 سنوات، غلام، ومع ذلك يقول إني لا آل أنس رضي الله عنه، يعني لا أقصر أو سأبذل وسعي واستطاعتي وأجتهد في أن أصلي لكم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي. يذكر ثابت البناني رحمه الله، وهو من أشهر تلاميذ أنس، أنه لاحظ شيء في صلاة أنس هذه لا يراها في حال كثير من الأئمة الذين صلى خلفهم ثابت، وهذا حال ثابت وهو من التابعين الجيل اللي بعد الصحابة، يعني لا يزال الصحابة أحياء، فكيف يكون الحال في زماننا هذا من حيث البعد عن صفة الصلاة النبوية؟ قال رأيته يفعل شيئا لا أراكم تفعلون، وهو أنه إذا قام من الركوع وإذا جلس من السجود يمكث حتى يقول القائل قد نسي، لأن الناس ألفوا عدم الخشوع عدم الطمأنينة في هذين الجزئين من الصلاة، وسيأتينا يعني ما يذهب إليه الحنفية رحمهم الله في هذا الأمر، وفي هذا دلالة على أنه يستمر في الدعاء والذكر في هذين الموضعين، لأن بعض الناس يقتصر على أقل ما ورد في ذلك، لكن هذا الطول يدل على أن هناك اشتغال بالذكر والدعاء في هذين الموضعين. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ فقال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي ويقال أبا يزيد. نعم، أنس رضي الله عنه يبين أن تمام الصلاة لا يلزم منه الإطالة، يقول ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم تامة وهي أيضا خفيفة، ما كان أحد من الصحابة يشتكي من طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما يصلي بالناس، بينما اشتكوا من معاذ رضي الله عنه ومن غير معاذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي إتمام الصلاة ويراعي حال المأمومين، فكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الاتيان بالصفة الكاملة وفي نفس الوقت عدم التطويل والمشقة على الناس. ولذا ما يأتي مسلم ويظن أن التخفيف مرده إلى قناعته ورأيه واستحسانه ويجتهد في مسألة التخفيف إلى الحد الذي يفقد معه الطمأنينة الواجبة ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم الناس أو صلى أحدكم بالناس فليخفف. طيب ما ضابط هذا التخفيف؟ هو ما ذكره أنس رضي الله عنه، أتم وكانت صلاة خفيفة. إذا عرفت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تحقق لك الأمران: التمام والتخفيف. فلا تعتقد أن التمام يحتاج إلى تطويل ولا أن التخفيف لا ضابط له، أو أن المعيار هو اجتهادك وتقديرك. لا، الأمر توقيفي، الأمر فيه شيء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في حديث أبي قلابة لما قال: جاءنا مالك بن الحويرث، مر بنا أنس رضي الله عنه لما قال: إني لا آل أن أصلي بكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومالك بن الحويرث هنا وهو من أعرف الصحابة رضوان الله عليهم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، يعني أريد فقط التعليم، حتى لا يظن أن هذه الصلاة أنا يعني الذي دفعني إليها في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أو لا، يعني فيهم من الورع رضي الله عنه. فقال: أنا أريد أعلمكم الصلاة، ليس الغرض الصلاة وإنما تعليمكم الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي فعله أيضا غيره من الصحابة كأبي حميد الساعدي، فكان في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فيهم سهل بن سعد وفيهم، فقام وصلى بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى أقر له بقية العشرة، قالوا: نعم، هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضوان الله عليهم وصفوا لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ونحن نعرف أنه إذا اجتمع القول مع الفعل كان أدعى لحسن الفهم وحسن التصور. هنا ذكر شيء هو محل خلاف بين أهل العلم، قال: وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. جاء تفصيله ومزيد بيان له أنه كان إذا كان في وتر من صلاته، يعني إذا أراد أن ينهض من الركعة الأولى وإذا أراد أن ينهض من الركعة الثالثة في الرباعية، فإنه لا ينهض حتى يستوي جالسا، وهذه تسمى عند أهل العلم بجلسة الاستراحة، وهي مشروعة عند الشافعي رحمه الله، وخالف في مشروعيتها بعض أهل العلم، ووجه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه مالك وأبو حميد الساعدي بأن هذا محمول على حاجته إلى هذا الجلوس لما ثقل في آخر عمره، لكن الصحيح أنها سنة وهو مذهب جمهور أهل الحديث، وذلك أن الذي نقلها هو مالك بن الحويرث الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كصفة الصلاة التي رأيتموني أصلي عليها، والحديث الصحيحين. فمعلوم أن ما نقله مالك بن الحويرث رضي الله عنه هو الصفة الشرعية، وإلا لكان النبي صلى الله عليه وسلم نبهه، قال: هذه الجلسة خاصة بكبار السن. بل إنه سئل بعض كبار السن: هل يناسبهم هذا الجلوس؟ قالوا: لا، لابد إذا قام من السجود أن ينهض، لأنه لو جلس شق عليه القيام بعد ذلك. ففي هذا دلالة على خلاف ما ظنه بعض الأئمة الذين دفعوا سنية هذه الجلسة، وبعضهم تكلف في تخريج هذه الجلسة وقال إن المقصود بها جلسة في التشهد الأول، وهذا تكلف ما يخدمه النص. فالصحيح هو ما ذهب إليه الشافعي وجمهور أهل الحديث من أنها سنة في الصلاة، لكن لا يعني هذا أنه يداوم عليها، بل يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، لأنه جاء في حديث وائل بن حجر وبعض الصحابة عدم ذكر هذه الجلسة. نعم. عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. نعم. عبد الله بن مالك بن بحينة، بحينة هي أمه، نسب إلى أمه، وإلا هو والده يقال له القشب أو القشب. فهو رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه، يعني في أثناء السجود، حتى يبدو بياض إبطيه. وفي بعض أوصاف هذا التفريج أنه لو أرادت ثقلة أن تمر بين جنبه وذراعه أو عضده لمرت من شدة التفريج. وهذا التفريج في الطبع يكون مشروع في حق الإمام والمنفرد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إماما ليس بجواره أحد من المصلين. أما بعض الصالحين يفهم أن هذه الصفة تفعل حتى في أثناء الاصطفاف والصلاة مأموما، وهذا قد يخل بالصفوف أو يضايق ويؤذي من بجواره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتراص والتلاصق. فإذا فرج هذا المصلي أذى من بجواره، فيشرع له أن يفرج التفريج الذي لا يتجاوز ويتعدى على مكان وموضع سجود من بجواره. وبعض الأخيار يفرج بصرف النظر عن حالة من بجواره، ولذا قد يحصل بينهما فرجة في الصف بسبب هذا التفريج. التفريج هذا مشروع في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فيفرج بالقدر الذي يسمح له المكان في حال الاصطفاف. نعم. عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. نعم، فيه هذا دلالة على مشروعية الصلاة في النعلين، واختلف أهل العلم هل هو للجواز أو للاستحباب. فالجمهور على أنه للجواز، والصحيح أنه للاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ذكر أن العلة مخالفة اليهود، فإنهم لا يصلون في نعاله، لا يصلون في نعاله. لكن الصلاة في النعال ليس معنى ذلك أن يصلي بها على كل حال، بل لا بد أن يتأكد من نظافتها وطهارتها حتى لا يتسبب ذلك في إفساد أو تنجيس مكان الصلاة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر جبريل صلى مرة في نعليه، فلما أخبره جبريل بأن فيهما قدرا خلعهما في أثناء الصلاة. قد تكون حال كثير من المساجد الآن لا تسمح بالصلاة لما قد يترتب على ذلك من إذا أو يعني نقل التراب أو غيرها مما يعلق بالنعل إلى هذه الفرش التي يصلى عليها. ولا شك أنه مطلوب من المسلم أن يحافظ على نظافة المسجد وأن يعتني بما لا يسبب أذى للمصلين. فيمكن للمسلم أن يطبق مثل هذه السنة حيث سمح الأمر، مثل لو صلى في خارج البنيان أو في الصحراء أو في مساجد غير مفروشة، وأحيانا قد يتسبب في ما يشبه الفتنة، لأن بعض العوام وبعض الجهال لا يدرك مثل هذه السنة. ولذا ما أحسن ما ذهب إليه أحد المالكية رحمه الله، حيث جاء عن الإمام مالك القول يخالف ما ورد في الأحاديث، والناس في المناطق التي يغلب عليها المذهب المالكي ألفوا هذا القول وكأنه هو المشروع لا غيره. فهذا الإمام عرف السنة، لكن يقول لا نستطيع تطبيق هذه السنة لأنه قد يترتب عليها فتنة، قد يظن الناس أن هذا من قبيل البدعة، فيحتاج الناس أن يروض وأن يعلموا السنة. وبهذه المناسبة أذكر أننا سألنا سماحة الشيخ رحمه الله في درسه، قلنا له يا شيخ هل يجلس الإمام للاستراحة؟ يعني المتعارف عليه والمألوف هو عدم الجلوس حتى في بلادنا هذه. قال نعم. قلنا له كيف يجلس يا شيخ والناس يظنون أنه سهى لو جلس، يظنون أنه جلس التشهد؟ قال يمكن أن يجلس بدون أن يحدث لهم خلل أو تشويش أو لبس. قلنا له كيف؟ قال يجلس قبل أن يكبر ثم يكبر وينهض، وحتى يطمئننا قال وأنا أفعله لما كان يصلي بالناس في الجامع الكبير. فانظروا إلى فقه الشيخ رحمه الله، مع أنه مفتي هذه البلاد ومع ذلك يراعي فهم الناس وإدراك الناس، لأن بعض الناس قد يستنكر بعض الأمور ويرى أنها بدعة ويقول نحن عشنا عشرات السنوات ما نعرف هذا من الدين. بعض الناس جاهل ما يسأل يقول ما هو الدليل، هل ثبت في السنة؟ لا، جاهل. الدين هو ما ألفه وما عرفه وما رآه وما عليه حال الناس. ولذا ينبغي أن نتلطف في تعريف الناس وتعليمهم السنة حتى يحبوا هذه السنة ويحبوا هذا الشرع ولا ينفروا منه ويقولون هؤلاء جاءوا بدين جديد وبمذهب جديد، فهم معذورون. عوام رأوا علماء صلوا بهم وصلوا معهم، وهؤلاء العلماء أيضا معذورون لأن المسألة خلافية ليست محل اتفاق بين أهل العلم. فهؤلاء العلماء الذي أدى إليه اجتهادهم أنها ليست بسنة، فلا حرج إن شاء الله. لكن مهمتنا نحن في مثل هذه السنة وغيرها من السنن التي قد يكون عامة الناس في بلد أو على مستوى العالم الإسلامي يجهلون مثل هذه السنة، أن نعرفهم بلطف ونحبب إليهم السنة ونصبر عليهم. وحتى لو تأخرنا في تعريف الناس بهذه السنة، يمكن مثلا إنسان أن يطبق السنة في محيطه الصغير، أو إذا أراد أن يطبق السنة ينبه الناس، يقول ترى أنا الآن مثل ما يصنع هؤلاء الصحابة، أنا سأفعل هذا لأبين لكم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس تبدأ تتقبل. لكن مباشرة تأتي لهم بشيء جديد ما ألفوه يستنفرون، وقد يكون خصوم السنة يستغلون مثل هذا الخلل ويشوهون صورة هذا الذي جاء يريد نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع ابن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. نعم، هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم من الأفعال التي تعتبر خارجة عن أفعال الصلاة، يعني حمله لأمامة بنت زينب رضي الله عنه، هذا فعل خارج أفعال الصلاة، إذن هي حركة زائدة عن أفعال الصلاة. هل تصح هذه الحركة؟ بدأ العلماء رحمهم الله يلتمسون مخرج، فمنهم من قال إن هذا كان في النافلة لأنه كان في قيام الليل، لكن هذا التوجيه ما يسعفهم لأنه جاء في إحدى الروايات وهو يؤم الناس. ومنهم من قال إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالخصوصية، لكن القول بالخصوصية يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو التشريع للأمة. ومنهم من قال أن هذا الفعل جائز، ولذا لو رجعنا إلى أصحاب القول الأول وأصحاب التوجيه الأول الذين قالوا إنه في النافلة، نقول لهم حتى لو لم ترد رواية أنه التي تبين أنه كان في فريضة لما قال وهو يؤم الناس، فإن الأصل أن ما ثبت في النافلة فهو مشروع في الفريضة إلا ما دل الدليل على تخصيصه. إذن ما دام أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في الفريضة وأن هذا ليس من خصوصيات صلى الله عليه وسلم، فنقول إن هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم دال على الجواب، لأن منهم من قال أن هذا ضرورة، لأنه لو تركها لأشغله بكاؤها، فأخل بخشوع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مجرد احتمال، والصواب أن هذا جائز لكن عند الحاجة وليس اختيار. يعني ما يختار الإنسان أن يتحرك فيحمل طفل اختيارا، ولكن عند الحاجة، مثل قتل الحية أو العقرب، فلما يكون هناك حاجة، أو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فدابة أو كذا أرادت أن تمر بين يديه فتقدم حتى كاد يلتصق بالجدار، فهذه الحركة من حاجة، سبب حاجة. كذلك الحال كما سيأتي، لو أن المسلم أراد أحد أن يمر بين يديه يدفعه، فهذه الدفع هو خارج أعمال الصلاة، لكن من حق الدافع إليه حاجة. وأعمال كثيرة جاءت في السنة تبين أن الحركة لأجل الحاجة جائزة، ومنها حمل أمامة بن زينب رضي الله عنه، لكن من غير حاجة لا. الأصل أن المسلم يقتصر على أفعال الصلاة، ولذا في خلاف بين أهل العلم في مقدار الحركات التي تبطل الصلاة. منهم من قيدها بثلاث حركات كحد أقصى، وما زاد فقالوا هذا يخل بالطمأنينة والخشوع وتفسد الصلاة. على كل حال الحركة لا تقدر بثلاث أو بخمس، إنما حسب الحاجة. إذا احتاج المصلي مثل أن تكون الأرض التي تحت موضع سجوده فيها خشونة فله، أو مثلا فيها حرارة فله أن يتحرك بما يدفع عنه هذا الأذى. فالحركة في الصلاة ما دامت لحاجة فهي جائزة. أوردوا على هذا الحديث مسألة، وهو كيف يحمل هذا الطفل وقد يكون فيه نجاسة، أو قالوا هذا الطفل لا يتنزه عن النجاسة. فأحسن التوجيهات التي ذكرها الأئمة رحمهم الله أنه مبني على الأصل، والأصل أن الناس يعتنون بأطفالهم، أو أن وجود مثل هذه النجاسة في بدن هذا الطفل أو في لباسه معفو عنه، لأنه مما تعم به البلوى، لأنه يصعب التحفظ منه، فهو مما تعم به البلوى، مثل ما مر علينا في قضية تطهير المذي، لكونه مما تعم به البلوى ويشق على المسلم غسله اكتفي فيه بالنضح، ومثل ما مر علينا في بول الغلام الذي لم يطعم. نعم. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى أمرين: الأول الاعتدال في السجود بحيث ما ينخفض الانخفاض الذي يترتب عليه التصاق الأعضاء ببعضها كحال الكسالى، بل قالوا هذه الصفة قد يترتب عليها نوم المصلي إذا التصق، ولا تليق بإنسان يؤدي هذه الشعيرة معظما لهذه الشعيرة ومعظما لمن هو بين يديه، وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكذلك لا يجافي ويرتفع الارتفاع الذي لا يليق بالخشوع ولا يليق بحسن السمت في هذه الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدل في السجود، ثم بين أن مما يخل بهذا الاعتدال قال ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب مثل ما مر علينا، وانبساط الكلب هو أن يبسط الذراع مع الكف كله على الأرض، هكذا يصنع الكلب. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثة، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث من الأحاديث المهمة في الصلاة، ولا سيما في بيان الأركان التي لا تصح الصلاة إلا بها. ما يرد في المتون مثل هذا اللفظ الذي بين يديه، وقد يرد في الأسانيد، من الوصف بأنه فعل رجل، سأل رجل، جاءت امرأة، فإذا هذا الشخص ذكرا كان أو أنثى لم يسمى، لم يذكر باسمه، هذا يطلق عليه عند المحدثين مبهم، لأنه لا يعرف عن شيء. هنا هذا الرجل أبهر، مع أنه بينته روايات أخرى، والإبهام قد يكون المقصود من الستر عليه، مثل الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكت؟ قال أتيت امرأتي وأنا صاحب. أو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني زنيت. هم يعرفون الصحابة، لكن أبهموا اسمه من باب الستر عليه، لأنه قد يكون هذا الفعل الذي فعله أو سأل عنه مما يعاب به. وإلا هذا الرجل اسمه خلاد بن رافع رضي الله عنه، وهذا الحديث يسمى حديث المسيء الصلاة، لأنه أساء الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل صلاته، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني صلاتك غير صحيح. بالطبع الرجل ثلاث مرات، وفي هذا دلالة على أن التكرار ثلاثا مهم في التعليم، مهم في البيان. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثا، مهم في إقامة الحجة، فأرادها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه الحجة، وأن يتطلع هو بشوق إلى تصحيح ما وقع فيه من الخطأ. ولذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا غيره فعلمني. نأخذ من هذا فائدة مهمة قد تغيب عن كثير من الناس. فبعض الناس الآن، بعض المسلمين هداهم الله، قد يصل إلى عمر متقدم، يصل إلى سن 50 و60 وحتى من كانت أعمارهم 20 و30 و40 ويظن أنه معذور بالجهل في أحكام الشرع. هل النبي صلى الله عليه وسلم عذر هنا؟ ما عذر، قال صلاة الخير صحيح. ولذا أحد الصحابة رأى رجل يتوضأ وما يحسن الوضوء، فقال له منذ متى وأنت تتوضأ هذا الوضوء؟ قال منذ 60 سنة. قال تعلم أنك لو مت لكنت من أهل النار، لأنك ما تصلي صلاة صحيحة، لن تجد في صحيفتك صلوات. هذا الكلام يقال لمن هو يعيش في بيئة علمية، يعذر بالجهل من كان في بيئة ليس فيها علم، وسائل التعلم غير متاحة، نعم معدوم. لكن من هو في بيئة علم، مدارس، دروس، مشايخ، وسائل اتصال، كتب، كل وسائل العلم متاحة، ما لك عذر، وتعلم أنك إن صليت أو تطهرت أو صمت أو حججت على غير الصفة الشرعية الواجبة فهذا العمل غير صحيح وغير مقبول، والدليل صريح. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، صلاتك التي صليتها غير نافعة غير صحيحة. ولذا العلماء رحمهم الله قسموا العلم إلى أقسام، علم واجب ما يعذر به أحد، وهو ما لا يتم الواجب إلا به، سواء كان في الاعتقاد أو في الأحكام أو في المعاملات. يعني ما يأتي إنسان عنده أموال وما يزكي ويقول والله أنا أجهل أحكام الزكاة، ما أعرف أحكام الزكاة، ما يقبل من هذا العذر. إذن أي علم، أي أمر واجب فالعلم به واجب، ولا تتبرع وتظن أن الاعتذار بالجهل سيغنيك أمام الله سبحانه وتعالى. انتبه لنفسك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل ما نفع حسن القصد واجتهاده وصلاته، قال ارجع صلاتك غير صحيحة وغير مقبولة. فجاء متطلع مشفق مستشرف نفسه، قال والذي بعثك بالحق يقسم بالله انه ما يعرف غير هذا، فعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا قمت الى الصلاة، اول القيام ركن من اركان الصلاة، لو صلى القادر على القيام جالسا لم تصح صلاته، استثنيت النافلة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، هذا في النافلة، لكن الفريضة لا، لابد من القيام. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. طبع الجمهور على وجوب الفاتحة عدا الحنفية رحمهم الله، فقالوا هي مشروعة الفاتحة لكن ليست بواجبة، فيجوز أن يقرأ ما تيسر من القرآن، ويحتجون بهذا اللفظ وبقول الله سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه. لكن رد عليهم الجمهور أنه في رواية للمسيء صلاته فاقرأ الفاتحة ثم ما تيسر من القرآن، وأما قول الله سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه فهذا مجمل جاء تفصيله وبيانه في السنة أن الواجب المتيسر هي الفاتحة. وهناك من العلماء من وجه حتى رواية ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، قالوا أن المقصود بها الفاتحة لأن هي المتيسرة لدى المسلمين، يعني عارف المسيء صلاته أن المتيسر هي الفاتحة. فعلى كل حال نحن سيأتينا حديث يدل على وجوبها، والأصل الجمع بين النصوص. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها، يعني في كل الركعات. أخذ العلماء من هذا الحديث ومن قوله صلى الله عليه وسلم حتى تعتدل وحتى تطمئن إلى وجوب الطمأنينة، وأنها ركن من أركان الصلاة، إذا لم تتحقق بطلت الصلاة، إلا الحنفية رحمهم الله فيرون أنها مشروعة وليست بواجبة. ولذا يلحظ على كثير من عوامهم وفقهم الله للحق عدم الطمأنينة، خصوصا بعد الرفع من الركوع وبعد الرفع من السجود، إلى الحال الذي لا يحصل معه حتى مجرد الاعتدال فضلا عن الطمأنينة. تقول إنه أصلا ما أكمل الجلسة ولا أكمل القيام ثم هوى ساجدا، حجتهم في ذلك أنه الطمأنينة ليست بواجبة. لكن الآن صار فيه إخلال بالحد الأدنى من الصلاة وهو الاعتدال، ما هو موجود، نهيك عن الطمأنينة، علما بأن النص هنا صريح. والأظهر أن سبب فساد وعدم صحة صلاة المسيء صلاته هي الطمأنينة، أنه ما كان يطمئن رضي الله عنه، فوجهها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة الطمأنينة. نعم. باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. نعم نعم واصل. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين في السين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. نعم. هذه الأحاديث تدل أولا على وجوب قراءة الفاتحة لا صلاة، والجمهور يقولون لا صلاة أي لا صلاة صحيحة، والحنفية هم من وافقهم يقولون لا صلاة كاملة، بمعنى أن فيها نقص وهي صحيحة، ولكن الصواب ما ذهب إليه الجمهور، لأن الأحاديث الواردة في وجوب قراءة سورة الفاتحة صريحة وصحيحة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن القراءة خلفه إلا بأم القرآن. ثم أيضا يؤخذ من هذه الأحاديث صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يغاير ما بين الركعتين الأوليين والركعتين الأخيرتين في الرباعية، فيقرأ في الركعتين الأوليين في الرباعية بأم الكتاب وما تيسر من القرآن، وفي الأخرين يقتصر على الفاتحة، مع أن هناك من النصوص ما جاء فيه جواز أو مشروعية قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة حتى في الركعتين الثالثة والرابعة من الرباعية. ولكنه يقصر في الركعة الثانية في القراءة بحيث تكون أخف من الأولى، وحتى في صلاة الفجر كان يجعل الركعة الثانية أخف من الأولى أو أقصر قراءة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لما يصنعه البعض من المساواة بينهم. قالوا ولعل الحكمة في ذلك أنه يخفف عن المصلين بعدما قاموا قياما قد يكون فيه طول في الركعة السابقة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء صنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. نعم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، حيث علم الله سبحانه وتعالى من هذا الرجل صدق محبته وتعظيمه لله سبحانه وتعالى، كحال الرجل الذي قال قولا في ظاهره منكر، والحديث في البخاري الذي قال لأولاده لما حضرته الوفاة إذا أنا مت فخذوني فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد، فلما مات فعل به أبناؤه ما أوصاهم به، فجمع الله هذا الرماد المتناثر في البر والبحر وأحضره، قال ما الذي حملك على ما صنعت؟ فقال خشيتك يا رب. إذن هذا التعظيم لله سبحانه وتعالى فغفر له، علما بأن ظاهر عمله منكر وهو الشك في قدرة الله سبحانه وتعالى، لكن اتضح أنه ما هو شك، ولكن بلغت خشيته من الله سبحانه وتعالى أنه تصرف هذا التصرف. وهذا الرجل الذي كان ذهب في هذه السرية عمل عمل غريب ولافت للانتباه، واختلفت الروايات في معنى أنه كان يختم بقل هو الله أحد، فجاء في بعض الروايات أنه في كل صلاة يقرأ في الأولى بسورة من القرآن وفي الثانية بقل هو الله أحد، يعني الثانية مداوم على قل هو الله أحد، وقيل في بعض الروايات أنه كان يقرأ في كل ركعة سورتين، واحدة من القرآن والثانية قل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة من القرآن ثم يتبعها بقل هو الله أحد، يعني ما يركع قبل الركوع إلا ويقرأ قل هو الله أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو مباشرة أجازهم وقال هذا جائز، لا، المسألة فيها شيء لافت الانتباه، فقال سألوه لأي شيء كان يفعل ذلك، فلما سألوه قالوا إن قال إن فيها صفة الرحمة فأنا أحبها. ماذا كانت النتيجة؟ قال أخبروه أن الله يحب. مجرد محبة دلل على هذه المحبة بهذا الفعل، صدق ما قام بقلبه فعله، فجاءت النتيجة فضل عظيم، أخبروه أن الله يحبه. فبقدر تعظيمك لله وتعظيمك لشرعه وتعظيمك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما تكون منزلتك عند الله سبحانه وتعالى. ليس العبرة بالأعمال، الأعمال لها أساس في الثواب، لكن يميز هذه الأعمال ما يقوم في قلب المسلم من الصدق والإخلاص والمحبة والتعظيم. من الناس من يحضر إلى الصلاة معظما لها محبا لها، أرحنا بالصلاة يا بلال، يعني يجد لذة وهو يناجي ربه، فرق بينه وبين من يصلي وإن اتحدا في العمل، لكن يصلي كصلاة المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني يقوم وهو يشعر بكراهية وامتعاض، ومتى تخلص هذه الصلاة، ومتى يخلص هذا الشهر وهذا الصيام، يعني فيه تذمر وتضجر، بخلاف من يأتي إلى العبادة معظم محب. فلا شك أن منزلته وثوابه عند الله سبحانه وتعالى يختلف عمن شاركه في العمل وإن كانوا في الظاهر سواء. سلوه قال إنها صفة الرحمن لأنها اشتملت على التوحيد، قل هو الله أحد، الله الصمد الذي تصمد له الخلائق. هذه الآيات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن، مع أنها آيات معدودة، لماذا؟ لأنها آيات عظيمة. القرآن ما هو؟ عقيدة وأحكام وأخبار. العقيدة كلها في سورة الإخلاص، في قل هو الله أحد، ولأجل ذلك تعدل ثلث القرآن. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. هذا الحديث فيه اختصار، وإلا رواية الكاملة وهي في البخاري فيها قصة، وهذا الحديث له سبب، وذلك أن معاذ رضي الله عنه كان يريد أن يجمع بين الحسنين، ما يريد أن تفوته الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينتقل مسرعا إلى مسجد قومه فيصلي بهم لأنه هو إمامهم. والمشكلة أنه إذا جاء متأخرا والناس ينتظرونه دخل في الصلاة فأطال الصلاة، فأحد هؤلاء الشباب ممن يعمل في الزروع أو في الزرع والحرث يأتي متعب، ويأتي معاذ متأخر ثم يطيل القيام، فمرة من المرات تراجع عن الصف هذا الشاب وأكمل الصلاة لنفسه، يعني انفصل عن معاذ وعن الجماعة. فالناس وصفوا حاله بأنه منافق، ما أحد يتصرف هذا التصرف. هذا الشاب انتقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى معاذ، قال يا رسول الله إني يفعل كذا وكذا وكذا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت تفعل هكذا؟ قال نعم. أفتان أنت يا معاذ؟ تريد أن تفتن الناس حتى يتصرفوا مثل هذا التصرف؟ فكأن هناك سؤال معاذ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم طيب ماذا أعمل حتى أسلم من هذه المخالفة وحتى لا أكون في موطن اللوم والعتاب منك يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت أو هلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى على سبيل المثال، يعني وما هو قريبا منها في المقدار. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي وراءك الكبير الذي لا يتحمل هذا الانتظار وطول القيام، والضعيف أيضا قد يكون مريض وذو الحاجة. وهذا يحصل في بعض المساجد التي تكون على الطرق وبقرب الأسواق العامة، ولذا كان سماحة الشيخ رحمه الله يؤكد على هذا الأمر وقال ينبغي ويتأكد في حال الأئمة الذين تكون مساجدهم على الطرق العامة أو بقرب الأسواق العامة، وأحيانا بعض الناس في المطارات الناس في حال سفر وبعضهم ربما أعلن عن الصعود إلى رحلته، وتجد بعض الأئمة لا يراعي هذه الأمور، ولما يكبر ما شاء الله يصلي وكأنه لوحده في البيت ويقرأ منها السور الطوال ومنها الآيات الطوال، وتجد أن هناك بعض المصلين في حال توتر واضطراب. فينبغي للمسلم أن يراعي مثل هذه الأحوال أخذا بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم وبالمشكلة التي حصلت مع معاذ رضي الله عنه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إن منكم منفرين، هناك من الناس من يبتغي الغير الخير لكنه في الواقع ينفر الناس من الدين وينفر الناس من السنة، لأنه ما أحسن وما وفق للحكمة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي مثل هذه الأحوال. رجل جاء لهداية البشرية، جاء ليحبب لهم حتى العدو، عمير بن وهب لما جاء يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم في وقت فك الأسارى في أسرى بدر، لأنه أخذ على نفسه والتزم لصفوان بن أمية أن يخرج من مكة تحت غطاء أنه يريد أن يفتدي أخيه الأسير عند النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنه جاء لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. لما أناخ راحلته خارج المسجد ودخل المسجد ومتقلد السيف أبصر عمر رضي الله عنه، قال عدو الله ومتقلد السيف، وعمر كان في فراسة، قال هذا ما جاء إلا للشر، هذا صورته وحاله ما هي حال خير. فجاء حتى أمسك بقلادة السيف ويسحب مثل الدابة، قال عدو الله عمير بن وهب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر لا تخاف، لأن الله سبحانه وتعالى قال والله يعصمك من الناس ما تخاف علينا. قال ما جاء بك يا عمير؟ قال أتيت في فداء أخي الأسير، قال أو غير ذلك ما فيه غرض آخر؟ قال أبدا، لكن الوحي. قال لها ما جلست أنت وصفوان في حجد الكعبة في الليلة الفلانية وقال لك صفوان بعد أن ذكرتم قتلاكم في بدر، فقلت لصفوان واللات والعزة لولا هؤلاء الذرية أخاف عليهم الضيعة ودين علي لخرجت إلى محمد حتى أقتله وآخذ بثأرنا منه. قال بلى يا رسول الله. ثم شهد شهادة التوحيد لأنه قال أن هذا الأمر ما يعلم به أحد إلا صفوان، وما هذا إلا وحي جاءك من الله سبحانه وتعالى. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدره ودعا له، فرجع مسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان يحبب الناس ويرغب الناس في الإيمان وفي دين الله سبحانه وتعالى، وهذا المطلوب من كل من يتصدى لنشر هذا الدين وبيانه للناس، أن يرغب الناس فيه ويحببهم إليه في حدود ما جاء به الشرع وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هذا فيه دلالة على حكم الإسرار والجهر بالبسملة، على خلاف هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة. فمذهب الإمام مالك رحمه الله هو عدم قراءته لا سرا ولا جهرا، وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله والإمام أحمد فهي أنها تقرأ سرا لا جهرا، والشافعي رحمه الله يرى قراءتها في السرية، عفوا يرى الجهر بها، يرى الجهر بها. يوجه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وما كان في معناه حينما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني هذا هو ما يجهرون به، أما ما يسرون به كدعاء الاستفتاح والبسملة فهي كأنه يقول أنهم لا يجهرون بعد التكبير بشيء قبل أن يقرأوا الحمد لله رب العالمين، وإلا فهي ثابتة من حيث مشروعية قراءتها، والقول بأنها آية من الفاتحة هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. نعم. باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يسلما. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أن قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم. قال فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها. عن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. نعم هذه الأحاديث أو هذان الحديثان اللذان مرا معنا يتعلقان بسجود السهو. وسجود السهو والسهو هو النسيان، فينسى الإنسان فيحدث في صلاته ما ليس منها من زيادة في الأفعال أو ترك لبعضها أو قطع لها، فالسهو يكون للزيادة وللنقص وللشك، الزيادة والنقص والشك. الحديث الذي معنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي، يعني ما بعد الزوال، إما الظهر أو العصر، فصلى بهم ركعتين. ولما جلس للتشهد الأول على المعتاد وظن الصحابة أنه سيقوم ليأتي بالركعتين الأخيرتين وإذا به يسلم، لكنه تصرف تصرفا بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، جعل الصحابة يحجمون عن إبداء الاستغراق لما فعل، مع أن فيهم شيوخ الصحابة كأبي بكر وعمر الذين كانوا هم أقرب الصحابة إليه صلى الله عليه وسلم. فجلس قام من مكانه واستند إلى خشبة وشبك بين يديه وجلس كأن في وجهه غضب، فتهيب الناس، لكن كان فيهم رجل وربما كان فيه جرأة يوصف به ذو اليدين بطول في يديه، وفي هذا دلالة على جواز وصف الإنسان بما لا يعاب به. وهكذا كان المحدثون رحمهم الله يصفون الرجل بالأعمش والأعرج لأنه لا يتضجر من هذا الوصف ولا يعاب أصلا بهذا الوصف، لكن إذا كان هذا الوصف مما يعاب به فهذا لا يجوز، لأن هذا من التنابز بالألقاب. في هذا الحدث الذي حصل بيان لبشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بشر ينوبه ما ينوب البشر، إلا أنه فيما يتعلق بالتشريع معصوم لا يقر على الخطأ، وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول قل إنما أنا بشر مثله، يأكل ويشرب وينام ويحب ويبغض، وأيضا ينسى ويصحو. وعندنا الآن أنموذجان حديثان ثبت فيهما نسيان النبي صلى الله عليه وسلم وسهوه، فقال له هذا الرجل: يا رسول الله، السرعان من الناس اللي خرجوا مسرعين بدأوا يتحدثون، يقول الصلاة قصرت، بدل ما هي أربع أصبحت تنتهي، لأنهم يأخذون من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، وغاب عنهم أنه سهو من النبي صلى الله عليه وسلم وخطأ. فقال: يا رسول الله، قصرت الصلاة؟ هذا الاحتمال الأول، أنه جاء تشريع جديد نسخ الرباعية إلى تنتين، أم نسيت؟ قال: ما نسيت وما قصرت الصلاة، لكن هذا الاستفسار أو الاستشكال من هذا الصحابي، وإن لم يكن من كبار ومشاهير الصحابة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد من هذا الأمر الذي يقوله ذو اليدين، فوجه السؤال هو لأصحابه: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. مباشرة قام، يعني قام واقفا وكبر وأتى بالركعتين وجلس وسلم من الصلاة، ثم سجد سجدتين للسهو بعد السلام، ثم سلم مرة ثانية. في الحديث الثاني الذي هو حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام وترك التشهد الأول، ما جلس له، حتى إذا بالطبع نبهوهم إلى أنك تركت، أو هو انتبه إلى أنه ترك التشهد الأول، فلما توقعوا أنه يسلم إذا به يسجد سجدتين قبل السلام. إذن اختلفت الصورة. عندنا في حديث ذو اليدين سجود السهو وقع بعد السلام، وفي حديث ابن بحينة السجود قبل السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: إذا شك أحدكم في صلاته أو سهى في صلاته فليسجد سجدتين قبل السلام. إذن كيف نتعامل مع هذا السهو؟ المختار من أقوال أهل العلم أن السهو على ثلاثة أحوال: الحال الأول أن يكون ناشئ عن زيادة أو نقص، مثل أن يسجد سجدة ثالثة، أو يأتي بركعة خامسة في الصلاة الرباعية أو ركعة زائدة، أو يكون نقص مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد. ولابد بهذه المناسبة أن يكون النقص في الواجبات، لأن السنن لا يشرع لها سجود سهو، والأركان ما تجبر بسجود السهو، يعني لو نسي قراءة الفاتحة لم تصح تلك الركعة، وجب عليها أن يأتي بركعة. فننتبه إلى أن السهو يجبر به ترك الواجبات أو الزيادة في الصلاة، فهذه يكون سجودها قبل السلام. الحالة الثانية أن يحصل شك ما هو متأكد من الزيادة ولا من النقص لكن عنده شك فيسجد قبل السلام. الحالة الثالثة أن يسلم قبل تمام الصلاة مثل ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذو اليدين، سواء كان صلى اثنتين أو ثلاث، المهم أن تسلم قبل أن تتم صلاته. بقي جزء من الصلاة لم يأتي به، فيشرع له في هذه الحال أن يتم صلاته، لكن سجود السهو يكون بعد السلام. إذن عندنا سجود قبل السلام لحالتين، حالة الزيادة والنقص وحالة الشك. حتى لو قلنا أنها ثلاث حالات، زيادة ونقص وشك، هذه يكون سجودها قبل السلام. الحالة الثانية أو الثالثة أن يسلم قبل تمام الصلاة، فهذه يسجد لها بعد السلام. أخذ العلماء من حديث ذو اليدين أن الفاصل اليسير لا يقطع الصلاة، بل يصح البناء عليها، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أعاد الصلاة من أولها، وإن كان حصل فاصل وتحدث وتحرك وتحدث بكلام ليس من جنس الصلاة، لأن تكلم مع ذو اليدين وتكلم مع الصحابة، فهذا الفاصل اليسير لا يؤثر، لكن لو طال الفاصل لا يصح، حينئذ عليه أن يعيد الصلاة. لماذا يعيد الصلاة؟ لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة، ترك مجموعة أركان، فيلزمه إعادة الصلاة كاملا، لأن الركن لا تصح الصلاة إلا به. نعم. باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث بن السمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، مررت بين يدي بعض الصف فنزلت، فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مطابيح. نعم. هذه الأحاديث تتعلق بسترة المصلي وبحكم المرور أو أن يحول بينه وبين قبلته إنسان أو حيوان. ففي حديث أبي جهيم يحذر النبي صلى الله عليه وسلم المار بين يدي المصلي من الإثم العظيم الذي يحصل له إذا كان عارفا بمروره، لأن من الناس من قد لا ينتبه إلى أنه مر بين يدي المصلي. وفي هذا الحديث بمفهومه دلالة على صحة الصلاة مع وجود الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأمر فيه إثم لو يعلم المار بين يدي المصلي. أما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه إلى مشروعية السترة، والسترة اختلف أهل العلم في حكمها ومقدارها، فمن حيث الحكم ذهب بعضهم إلى وجوبها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم إلا إلى سترة، ومنهم من قال إنها سنة مؤكدة، وهذا هو الصحيح لما سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنه حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنى، وفقه منه الشافعي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير سترة. فأما من حيث المقدار فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثل مؤخرة الرحل، الخشبة التي تكون في مؤخرة الرحل الذي يوضع على البعير، وهو بمقدار شبر تقريبا، فيحرص المسلم أن يكون بين يديه شاخص يكون في حدود الشبر أو أكثر من ذلك. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا دخلوا المسجد يبتدرون السواري، ووجود هذا الشاخص بين يدي المصلي له مصلحتان: المصلحة الأولى أنه ينبه من يريد المرور إلى أن هذا المكان هو مكان محرم المرور فيه لأنه مكان صلاة، والأمر الثاني أنه أدعى للخشوع بحيث يكون نظره إلى حدود سترته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس بنفس المقدار الذي ذكرته لكم قبل قليل. طيب أين يكون موضع السترة؟ هل يعقل أن الإنسان يكون في مكان ويجعل سترة على بعد عدة أمتار ويقول هذه سترتي؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ورد في صفة بعد عن السترة أنه كان إذا سجد يكون بين موضع سجوده وبين سترته مقدار ممر الشاة، وممر الشاة أيضا في حدود الشبر. ورد في بعض الروايات أنه يكون بينه وبين سترته مقدار ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع يعني ما يعادل تقريبا متر ونصف، لكن ما زاد على ذلك فلا حق للمصلي فيه. ولذا إذا كان يصلي إلى غير سترة جاز للآخرين أن يمروا أمامه لكن خارج نطاق هذا الموضع الذي يعتبر مكانا لصلاته. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، الذي بين يديه هو بمقدار ثلاثة أذرع، لكن ليس معنى ذلك أنه يحكم كل ما أمامه، لا. قال فليتبعه، والأصل أن يلبهه بأيسر ما يكون، فإن اندفع بالإشارة أو باللمس اليسير فالحمد لله، وإن لم يندفع فليفعل مثل ما فعل أبو سعيد رضي الله عنه أو أحد الصحابة، فدفعه بشدة وحصل بينهم عراك. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لا يندفع بهذا الدفع اليسير فيدفع بأشد منه، والعلة أنه شيطان، إما أنه يفعل فعل الشياطين، لأن من يصر على قطع الصلاة ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فعل الشياطين، يعني هي اللي تفسد على الناس صلاتهم وعبادتهم، أو كما جاء في بعض الروايات إن معه القرين، معه الشيطان، هو اللي يدفع إلى هذا الفعل المنكر المخالف. ولذا أخذ العلماء من هذا أنه لو دفعه بأشد فسقط فحصل له تلف في حياته أو في شيء من أعضائه، لأنه ما يضمن هذا المصلي، لأن هذا معتدي وصائم. قول النبي صلى الله عليه وسلم فليقاتل، يعني يدفع دفع شديد، ما هو يطعنه ولا يقتله، لا، إنما يدفعه دفع شديد مثل ما فعل الصحابي رضي الله عنه. في حديث ابن عباس، والقصة وقعت بمكة، قال أقبلت راكبا على حمار أتان، والأتان هي أنثى الحمار، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني اقتربت من البلوغ، يعني في حدود 13 سنة رضي الله عنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. قال الشافعي رحمه الله قول ابن عباس إلى غير جدار يعني إلى غير سترة، لأن معروف منى ليس فيها جدران، ما فيها بناء، منى فيها خيام، فقوله إلى غير جدار معناه إلى غير سترة. يقول فمررت بين يدي بعض الصف، يعني مشيت بالحمار أمام جزء من الصف، فنزل من على الحمار وترك الحمار ترتع أمام الصفوف تأكل من الأعشاب والنباتات، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. يؤخذ من هذا أولا أن السترة ليست بواجبة، وإنما هي سنة مؤكدة. ويؤخذ منه أيضا أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فمرور هذه الحمار ومرور ابن عباس أمام الصف لم يكن محل إنكار، لأنه ما مر أمام الإمام، وما دام سترة الإمام وصلاة السليمة فهو سترته سترة لمن خلفه. ولذا بوب عليه الأئمة على هذا الحديث باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. يعني يستشعر الأمر باللمس. وفي هذا الحديث من الفوائد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد والتجافي عن هذه الدنيا، حتى ان بيته ما يتسع لمن يصلي. فعائشة رضي الله عنها كانت تأخذ حيز أو مكان حيز من مكان الصلاة، فما يبقى إلا المكان اللي يناسبها أثناء القيام أو الجلوس. أما السجود فعائشة معترضة فيه نائمة، فإذا أراد أن يسجد غمزها يعني حركها بيده فتكف رجلها ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قام مدت رجليه. أين هذا الحال؟ وهذا هو أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى، هذا بيته. ومن يسكن في القصور مئات آلاف الأمتار ويرى أنه لم يحقق ما يريد في هذه الدنيا، هذا هو حال أكرم الخلق على الله، الذي لو شاء لسير معه النبي صلى الله لسير الله سبحانه وتعالى معه الجبال ذهب وفضة، لكن كما قال لعمر ما لي وللدنيا. فصنيع عائشة أو صنيعه مع عائشة رضي الله عنها فيه دلالة على جواز اعتراض الإنسان بين المصلي وبين قبلته، أو بين اعتراضه في مكان صلاته. والمعترض امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة إذا لم يكن بين أحد يدي أحدكم سترة، المرأة والحمار والكلب الأسود. بالطبع جاء تقييد الكلب الأسود بالبهيم، يعني الخالص السواد الذي ليس فيه لون آخر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما بال الأسود من الأحمر، قال الكلب الأسود شيطان، ولذا أمر بقتل هذا النوع من الكلاب. وحدثني بعض الإخوان يقولون أننا حرصنا أن نجد كلب بهذه الصفة فما وجد، الطبع نادر. وعلى كل حال، فمسألة قطع الصلاة بهذه الأنواع الثلاثة، المرأة والحمار والكلب الأسود، محل خلاف بين أهل العلم. وعائشة رضي الله عنها تقول بئس ما صنعتم تسوون بالحمير والكلاب، لأنها ما كانت تعرف هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخلاصة أقوال أهل العلم أن المرأة والحمار لا تقطع الصلاة، لا تقطع الصلاة، الراجح من أقوال أهل العلم ما يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم، وذلك لأن ورود ما يدل على عدم قطع الصلاة بهذين النوعين. هناك من العلماء من يرى أن الصلاة تقطع بالمرور لا بكون هذا الإنسان ثابت مستقر في الجالس أو النائم، وربما يكون في هذا جمع بين الأدلة أن الصلاة إلى الإنسان المستقر سواء كان نائم أو جالس لا تقطع الصلاة، لا يقطع الصلاة، الذي يقطع هو المرور. ثم إن المرور هل القطع يفسد؟ الصواب أنه يخل بكمال الصلاة ولا يفسدها، ما عدا الأسود البهيم، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. نكتفي بهذا القدر، وما تبقى يكون للأسئلة إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل هناك فضل لاستقبال القبلة عند النوم؟ هل هي سنة؟ وما حكم من يفعل ذلك تعبد لله عز وجل؟ أعد. يقول: هل هناك فضل لاستقبال القبلة عند النوم؟ وهل هي سنة؟ وما حكم من يفعل ذلك تعبد لله عز وجل؟ لا أعرف أنا أن هذا يعني في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي للمسلم أن لا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أو يفعل فعلا على سبيل التعبد حتى يعلم ثبوته في القرآن والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل المداومة على جلسة الاستراحة غير جائز؟ لا، هو جائز ومشروع، لكن الأفضل هو التنويع حتى يعلم الناس أن السنة فعل هذا الأمر وتركه. وكان يعني من فوائد الشيخ الألباني رحمه الله يقول: من السنن سنة تركية، يعني أن تترك الفعل حتى تبين للناس أن هذا العمل لا يفعل دائما، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وتركه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول شيخنا حفظكم الله: نريد منكم أن تبين لنا كيفية إقعاء الكلب وبروك الإبل وافتراش السبع المنهي عنه في الصلاة. نعم. إقعاء الكلب هو أن يجلس بإليتيه على قدميه ويبسط يديه على الأرض، يبسط يديه على الأرض كصفة جلسة الكلب أكرمكم الله. والنوع الثاني ما هو؟ بروك الإبل. وأيضا افتراش السبع. نعم، افتراش السبع سبق أن وصفته لكم بأنه حال السجود يبسط الذراع مع الكف على الأرض، تكون كلها لاصقة بالأرض في حال السجود، هذا افتراش الكلب. أما بروك البعير فهو أن يسقط مقدمة المصلي ومؤخرته قائمة، أن يسقط مقدمة المصلي كحال البعير لما يريد أن يبرك، تسقط مقدمته، ويعرف هذا الذين شاهدوا الإبل إذا أرادت أن تبرك. ولذا لو ما يكون الراكب عارف ومتنبه قد يسقط من شدة سقوطه من الأمام، من الجهة الأمامية. وهذه الصفة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشكل هذا على من إذا أراد أن يسجد بدأ بيديه قبل ركبتيه، لأنه إذا أقبل على الأرض بجميع جسمه ثم قدم اليدين قبل ما يضع الركبتين ليس في هذه الصفة، كما ظنها بعض أهل العلم أن في هذا مشابهة للبعير. مشابهة للبعير أن تسقط المقدمة والمؤخرة لا تزال قائمة، مثل حال بعض كبار السن عافانا الله وإياهم، لكن هم معذورين لأنه ما يستطيع إلا هذه الصفة أو هذه الحال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن يجتهد المرء في أمر تعظيما لله تعالى لم يرد في الشرع، أم أن الاجتهاد خاص بوقت نزول الوحي؟ نعم، هو بالطبع لا يجتهد المسلم إلا في حدود ما دلت عليه النصوص، لأنه مثلا الاستكثار من الصدقة يجتهد ويتوسع في الصدقة إلى القدر الذي ربما العلماء قالوا أنه يمنع الزيادة عليه، مثل لو تصدق بأكثر من نصف المال، مع أن منهم من قال أنه يجوز أن يتصدق بأكثر من ذلك، مثل ما فعل أبي بكر لما تصدق بماله كله. فهنا يكون الاجتهاد محمود لأنه في حدود ما دلت عليه النصوص. ولذا كان بعض السلف مثل الإمام أحمد وغيره يصلي في اليوم من النوافل 300 ركعة أو 100 ركعة، فهذا جائز لأن النصوص دلت على الاستزادة، محبة للخير وتعظيم لله سبحانه وتعالى. لكن لما يكون هذا الأمر الذي فعله هذا المسلم ليس له أصل في الشرع فهنا لا يجوز التقرب، ولو كان بقصد حسن، بقصد التعظيم لله، بقصد التقرب لله، لا. وما فعله هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم فهم تحت إشراف وإقرار الوحي، لأن جابر يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهينا عنه، يعني كأن الصحابة في حال طمأنينة يقولون أن هذه الأفعال التي نفعلها بمشهد من النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الوحي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان فيها مخالفة لا، النبي صلى الله عليه وسلم جاء الوحي وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الله عليكم. ويقول أيضا هل يشرع للمصلي أو يسن لمن أحب سورة من القرآن المداومة على قراءتها في صلاته؟ الذي يظهر أنه أخذ من هذا الحديث لا بأس. وهناك يعني قضية نسيت أن أنبه لها حول حديث قراءة الفاتحة، وهي ما يعرف عند العلماء بتنكيس القرآن. تنكيس القرآن أن تقرأ السورة الأخيرة قبل السورة التي قبلها، بمعنى أنه تقرأ مثلا الناس في الركعة الأولى وتقرأ في الثانية بقول أعوذ برب الفلق، يعني تخل بالترتيب، هذه يسمونها مسألة التنكيس. حديث الرجل هنا وحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء قيام الليل لما قرأ قال حذيفة لقد هممت بأمر سوء، لما قرأ في الركعة الأولى بالبقرة ثم آل عمران ثم ذهب وقرأ المائدة ثم رجع للنساء، فالمائدة متأخرة عن النساء ومع ذلك قرأها قبل النساء، ففي هذا ما يدل على جواز التنكيس. لكن سماحة الشيخ رحمه الله أذكر أنه يعني ناقشنا في هذا، قال الأولى أن يقرأ القرآن مرتبا، وإن كان الأمر جائز لكن الأولى أن يقرأ القرآن مرتبا ما يقدم بعضه على بعض. فلو يعني مسلم استحسن سورة من القرآن لما فيها من المعاني وكررها جاز له ذلك، لأن هذا تأصيل ليس خاصا بسورة الإخلاص، بل يجوز حتى في غيره من سور القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم قول الإمام استووا تراصوا بعد أن وضعت الخطوط على السجاد؟ لا مشروع، لأن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاستواء والاعتدال، وكان يجتهد في متابعتهم حتى لا يخلوا بالصفوف. لا شك أن هذه الخطوط وهذا السجاد ساعد كثيرا ولله الحمد على انتظام الصفوف، لكن مع ذلك حسب المشاهد تجد من يخل بانتظام الصفوف مع وجود هذه الخطوط وهذا السجاد. أحسن الله إليكم. يقول ما السنة حال التشهد في موضع اليدين والإشارة بالأصابع؟ وبالطبع أن يضع يديه على ركبته ويلقي بصره إلى يده اليمنى التي يحرك بسببتها يدعو ويتشهد. هناك من قال إنه ينظر إلى موضع سجوده، لكن هذا لعله في غير التشهد، أما في التشهد فإنه يرمي ببصره إلى يده اليمنى وإلى سبابته التي يحركها يدعو بها ويتشهد بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو قوله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، أم كان يكره الحديث بعد صلاة العشاء أم بعد انتهاء وقتها؟ لا، بعد صلاة العشاء الذي هو الغالب. لا، لا يفهم من هذا أنه بعد ما ينتهي وقتها ثلث الليل أو نصف الليل، لا، بعد العشاء، بعد أداء الصلاة، بعد أداء الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول: هل ختم يقول هو الله واحد كما فعل الرجل في حديث عائشة رضي الله عنهما أو هو خاص به؟ لا، هذا جائز لكن لا يداوم عليه المسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل غير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من صنيع هذا الرجل. هذا صنيع هذا الرجل إذا ضم إليه ما قام في نفسه من التعظيم والإخلاص، لا شك أنه هذا الفعل صار له منزلة عند الله سبحانه وتعالى، ولذا أحبه الله سبحانه وتعالى. لكن لا يعني هذا أنه فعلها أفضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: علما يا شيخ أني أحبكم في الله وأدعو الله لكم كل خير في الدنيا والآخرة. أحبكم الله. يقول: هل الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي لها أحكام خاصة من حيث المرور بين يدي المصلي وإتمام الصفوف؟ فيما يتعلق بالمسجد الحرام، الحرم المكي، العلماء قالوا أن الأدلة تدل على أن أمر السترة مخفف فيه لسببين. السبب الأول أنه ورد حديث أنه صلى وليس بينه وبين الطائف أحد، يعني كأنه لم يضع سترة بينه وبين حركة الطائفين. هذا السبب الأول لورود نص يشير إلى عدم وجود سترة وهو يصلي في الحرم. والسبب الثاني أن في إيجاد السترة والناس يصلون في الحرم فيه مشقة على الناس، معنى ذلك أن التحرك والعبور إلى المطاف ومن المطاف إلى المسعى يكون فيه مشقة على الناس. لكن الأصل أن المسلم يبحث عن المكان الذي لا يحتاج الناس للمرور بين يديه، وأيضا المار لا يستهين إلا إذا احتاج أو اضطر، وإلا فالأصل أن يدرأ المرور بين يدي المصلين وإن كان الأمر فيه ساعة إن شاء الله. وهذا ما كان يفتي به سماحة الشيخ رحمه الله ابن باز. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز قول اللهم صل على فلان من الناس؟ جائز لكن لا يداوم عليه ولا يخص به أحدا دون غير. ودليل الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء آل أبي أوفى بصدقتهم قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، فلأن الصلاة دعاء لهم. لكن أن يخص به أحد مثل ما يقال في علي يقول المبتدع عليه السلام، أو يعني تساهل البعض بقول كرم الله وجهه اختصاص علي أو غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، لا، الأصل عدم الاختصاص. لكن يجوز أن نقول فلان كرم الله وجهه، أو نقول اللهم صل على فلان على سبيل الدعاء لا على سبيل الاختصاص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يوجد الآن من يعذر بالجهل مع توفر وسائل العلم؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يوجد من يعذر بالجهل لسببين. السبب الأول أن هناك مناطق لم يصلها هذا المد الحضاري والتطور الذي نعيشه، كما أن هذا التطور المذهل في التقنية كان حسب إدراكنا وتوقعنا قبل 20 أو 30 سنة في عداد المستحيل، أيضا ينبغي أن لا نتوقع أنه يستحيل أن هناك من هو معزول، خصوصا وأنه ثبت أن هناك أقوام في بعض مناطق الصين وموجود حتى في أفريقيا وفي بعض المجاهل في شرق الأرض وغربها وجنوبها وشمالها من هم معزولون عن العالم، بل لكم أن تتصوروا لا يوجد عندهم أدنى مقومات الحياة التي نحن نعيش بها، ما عندهم كهرباء، ما عندهم وسائل نقل التي موجودة عندنا، فما بالك بوسائل الاتصال والكتب ووسائل التعليم. هذا سبب. والسبب الثاني ما ابتليت به بعض المجتمعات من شيوخ ضلال وأئمة ضلال حجبوا عنهم الحق وأقنعوهم أن هذه الدعوات، ومنها مثلا ما يدعو إليه أهل السنة والجماعة أنها دعوات باطلة تريد أن تغير دينك وتريد أن تفعل كذا، فيصم آذانه ويعمي بصره ولا يريد أن يسمع منك أي شيء. فهذا بالطبع هؤلاء الأقوام قد يكونوا معذورين لأنه خرج إلى هذه الحياة ويرى أن قدوته هذا الشيخ وهذا الإمام الضال، ويظن أن غيره ليسوا على حق، ما هو يعرف أن غيره على حق ويترك الحق تعصبا لهذا، لا هذا غير معذور بالجهل. إذن فنحن لا نتصور أو يعني قد نتصور أن هذا الأمر غير ممكن، لكنه في واقع هذه المجتمعات التي ابتليت بأئمة ضلال حجبوهم عن الحق قد يكونوا معذورين. ولذا تكلم بعض أهل العلم عن بعض الجهال الذين قد يبتلوا ببعض الأعمال الشركية مثل الطواف بالقبور أو الحلف بغير الله، يقولون هؤلاء ما يعرفون أن هذا شرك، ما يعرف، مسكين، لكن لو عرف أو جاء من يبين له أن هذا شرك وأصر هنا يكون غير معذور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما هو الدليل على استثناء ذوات الأسباب في الأوقات الممنوعة؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذوات الأسباب ويحث عليها من دون تحديد وقت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم التسميع قول سمع الله لمن حمده للمأموم؟ هذا بالطبع ورد فيه، لكن الذي يظهر لي أن التسميع خاص بالإمام والمنفرد، لكن ما أعرف يعني قوة أدلة من قال أنه مشروع حتى في حق المأموم، الله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول إذا كانت سترة الإمام سترة لمن خلفه، فإذا ما حكم إذا مر أحد بين يدي الإمام كلب أو ما شاء أو ما أشبهه وقطع صلاته، هل تنقطع صلاة المأمومين؟ بلا شك أنه إذا قلنا أنه مر كلب أسود بهيم بين يدي المصلي سواء كان بين يديه سترة أو في المكان الذي يعتبر مكان لصلاته وبين يديه، بأنها تنقطع الصلاة انقطاع فساد وعليهم أن يستأنفوا الصلاة. لكن مرت امرأة، مر رجل، مر حمار، فالذي يدل عليه مجموع النصوص أنه يحصل عليهم نقص في صلاتهم لكن لا يقتضي الفساد بحيث يحتاجون إلى استئناف الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما هي عقبة الشيطان وما حكمها؟ بينت لكم أن عقبة الشيطان هو أن يفترش قدميه ويجلس عليهما، والحكم بالطبع هو النهي عنها، أنه هذه الفعل لو حصلت من المصلي فتصح صلاته لكن مع الإثم، يكون ارتكب أمر منهي عنه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وإذا كان هناك بقية أسئلة فيكون إن شاء الله وقتها في الغد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى كل خير، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.